وعلى آله وصحبه وإله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إذن تكلمنا حول موانع التكفير وقلنا أن هذه الموانع هي في عموم الحال أربعة، أو سنتوصل إلى ذلك في آخر الدرس على كل حال: الجهل والتأول والإكراه والخطأ. قبل ذلك رجعنا إلى تعريف الكفر، وهذا جعلناه درسا مستقلا قبل ذلك، مسمى الإيمان ومسمى الكفر. قلنا الكفر هو جحد القطعيات من الشريعة، أو جحد المعلوم من الدين بالضرورة، أو جحد المعلوم بالضرورة الشرعية. وهذه عبارات يعبر عنها عن الكفر، هي متنوعة ولكن المعنى واحد. على كل حال هنا زدنا في باب موانع التكفير، درس موانع التكفير، فقلنا أن هذا الجحد المعلوم بالضرورة يمكن أن نفصل ونفسر بشأنه، فنقول أنه قصد، أنه لابد أن يقترن معه قصد، لأن الكفر هو ذم شرعي، بل هو أعلى الذم الشرعي. وأسوأ الصفات، صفات الذم الشرعي، هو الكفر. وكل ذم أو مدح شرعي هو متعلق بالقصد والإرادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. بل في التنزيل قول الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والآيات كثيرة في هذا المعنى أيضا: اعملوا ما شئتم. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. لابد من عقد في القلب، لابد من إرادة، لابد من نية، لابد من مشيئة، لابد من قصد. فهذا الكفر الذي قلنا هو جحد المعلوم بالضرورة الشرعية، عند تفسيره وعند بيانه نقول أنه لابد أن يقترن به قصد. عندما نقول مثلا الصلاة هي أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مثلا نعرف الصلاة، يعني هل يصلح عند الشرح وعند التفسير وعند التبيين أن نقول هي أفعال وأقوال وهكذا أشياء مع قصد؟ الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة، هذا شنو هكا ولا التعريف نتاعها؟ يعني تعريف الصلاة هكا ولا وقفنا غادي نقطة، نجموش في درس آخر نقولوا نعاود الكلام، تعريف هذاك نعاودوه: أفعال وأقوال مخصوصة. الصلاة هي أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة مع قصد، نجموش؟ نجم، خاطر هو فعل، وأي فعل، صلاة ولا صوم ولا العمل، أي عمل في الشريعة باش يكون عمل شرعا، باش يكون معتد به شرعا، لكي يكون معتدا به شرعا لابد أن تقترن به قصد، إلا فهو متحقق في الواقع وليس متحقق في الشرع. اسمها صلاة في الواقع خاطر في الحس، لكن في الشرع لا يعدها الله صلاة بدون نية. رأيتم الأعمال كلها ليعتدى بها الشرع لابد من قصد معها، لابد من قصد معها. الكفر هو عمل يحسب العمل هكا ولا عند أهل السنة، كما أن الإيمان قول وعمل، الكفر قول وعمل، وضد تتبين الأشياء. وهذا يعني شرحناه في درس كامل مسمى الإيمان ومسمى الكفر، قلنا بضدها تتبين الأشياء. يعني نبدأ بتعريف الكفر: هو قول وعمل. إذن الإيمان قول وعمل، وعمل هكا ولا الحكم كليه بالكفر وليس الاعمال. نعم، فالمقصود ان الكفر والايمان والصلاه والصوم والزنا والخمر اي حاجه يعني يترتب عليها مدح او ذم شرعي، اي شيء من الاعمال عند الشرع، عند الشارع، هي اعمال إذا أو هي أعمال، بمعنى أنه يرتب عليها حكما بالإثابة أو بالعقاب، يعني يرتب عليها حكما سواء بالكفر أو بالإيمان أو بالطاعة أو بالعصيان، بالإثابة أو بالمعاقبة، ليكون عملا، بمعنى شمعت ليكون عملا شرعا، بمعنى أن يترتب عليه شيء شرعي في الآخرة وفي الدنيا أيضا، أن يكون آثما يعني له، أو يكون عمله باطلا له نتيجة دنيوية التي هي الإعادة والقضاء وما أشبه مثلا. وهكذا. المهم العمل ليكون عملا شرعيا لابد معه من قصد. عندما نقول صلاة إذن نقول وفعل مخصوصة ذات فعل مخصوصة وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة مثلا، ونقول مع قصد المكلف تلك الأفعال وتلك الأقوال ما أشبه، يكون هذا مزيدا من الشرح، مزيدا من تعمق الفهم، وليس هو شيئا زدناه زيادة مخلة بالذي كنا رأيناه من قبل، بل هو تكملة من باب التبيين والتفسير. نفس الشيء فعلنا هنا، هذا الدرس يتعلق بأشياء أخرى هي موانع التكفير، فما علاقة معينة لابد من التنقيب عنها، يصلح التنقيب عنها ويصلح التفتيش عنها، يصلح البحث عنها بهذا المنحة، من هذا المنحة، من هذه الزاوية، بهذا الاعتبار، وهو اعتبار كون الأعمال ذات نية ذات قصد. فالكفر لابد فيه من قصد، لكن نحن قلنا الكفر هو جحد المعلوم بالضرورة الشرعية ولابد معه من قصد. هذا القصد هناك احتمالان، هل هو قصد متعلق بالجحد في نفسه، يعني العمل الذي هو الجحد في نفسه، أم هو متعلق بنتيجة هذا الجحد؟ بمعنى هل الكفر، هناك سؤال بعد ما قلنا زدنا كلمة القصد، هل هو قصد القصد الذي في الكفر الذي يجعل صاحبه كافرا من حيث الوصف؟ طبعا التعيين ديما فما مسألة أخرى مش نجيها عندما نتوصل إلى مسألة الموانع، لكن قبل ذلك هذا القصد هل هو قصد العمل في ذاته من حيث هو يعني العمل الذي هو كفر، أم هو قصد النتيجة؟ قصد النتيجة التي بمعنى الذي بمعنى قصد الوصول إلى درجة الكفر. هناك احتمالين، هناك احتمالان، ما زلنا احتمالان في البداية، يعني هناك احتمالان، قد يكون قد لا يكون هناك كفر إلا إذا قصد الإنسان الوصول إلى درجة الكفر احتمال، وقد يكون هناك وقد يكون الكفر بمجرد أن ينوي الإنسان أن يفعل هذا الفعل الذي هو عند الله كفر. احتمالان، ها يعني مثلا من حيث الأمثلة الآن، وما زلنا لم ندخل في الموضوع، لكن من حيث التقديم، من حيث التمهيد، هناك احتمالا قائما. من حيث المثال الآن، واحد يسب ربي، يا أما زوج احتمالات مازلنا ما جاوبناش، يا أما يكون يعني يكفر إذا قصد أن يخرج من الملة، قصد الوصول لدرجة كفر احتمال، والاحتمال الثاني لا، أنه مجرد نوى الفعل هذا، الكلمة هذه قصد شنو المعنى متاعها ما يهمناش فيه، يعرف اللي هي كفر عند الله ولا لا، المهم يعرف شو قاعد يعمل، هاي الفعل من حيث هو يكون كافرا. زوج احتمالات، شفت كيفاش؟ فما زوج احتمالات، يا اما يكون الكفر اللي تحقق اللي نحن في بصدد البحث عن تعريفه لنصل الى موانع التكفير، نحن بصدد البحث عن تعريف الكفر تعريفا اخر يعني زائدا قدرا من التفسير الذي قلنا القصد، ثم زدنا في التوغل بعد ما ذكرنا القصد، سنزيد في مرحلة الثالثة يعني من الغوص في التفسير، نقول هذا القصد الذي غصنا في التفسير في المرحلة الأولى، قلنا القصد، هذا القصد قصد ماذا؟ قصد العمل في ذاته، أم القصد قصد بلوغ درجة كفر بهذا العمل؟ احتمالان، الاحتمال الأول لاغن لأنه يناقض الاحتمال الأول، باطل وصول درجة الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هؤلاء اعتذروا، منافقون استهزأوا بالله ورسوله وآياته، اعتذروا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قولهم إنما كنا نخوض ونلعب معناه ماذا؟ معناه إنما قصدنا أن لم نقصد أن نخرج من الملة، لم نقصد الكفر، وإنما قصدنا الفعل، يعني قال نخوض ونلعب يعني قصد أن يفعل هذا الفعل على وجه الهزء وعلى وجه السخرية، رأيتم؟ فالاحتمال الأول لاغي، الاحتمال الثاني الآن يبقى، لكن هناك إشكال أيضا، الله سبحانه وتعالى يقول يعني يقول في شأن المكرهين ما إلا من أكره من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا يدل أن المكره وهو يقصد الفعل لا يكفر رغم أن يقصد الفعل كهو من حيث هو. في الاحتمال الثاني لاغن أيضا. الاحتمال الأول يناقض قول الله سبحانه وتعالى في المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم، والاحتمال الثاني يناقض قول الله سبحانه وتعالى في المكرهين من إلا من أكره يعني لم يكفرهم. رأيتم؟ رغم أنهم قصدوا الفعل، والأولون قصدوا لم يقصدوا الوصول إلى درجة الكفر ومع ذلك كفرهم. شفتوا؟ لابد أن نفهم احتمال ثالث. الكفر ليس هو قصد الوصول إلى درجة الكفر، وليس هو قصد العمل من حيث هو ويطلع عند الله كفر. مجرد ذلك لا، بدليل أن المكره يقصد أن يفعل. يعني واحد شهدوا عليه سلاح قالوا له ما تسبش الرسول صلى الله عليه وسلم نقتله، كما فعلوا العمار مثلا. هذا الشخص الذي يعني أكره على الفعل، هو ينوي هذا الفعل كفعل، ينوي فاهم روحه وش قاعد يعمل. هكا ولا يسب قاعد يقول لك قولوا انتي فيش قاعد تعمل، يقول لك انا قاعد نسب في الرسول عليه الصلاة والسلام. هكا ولا لكن مكره. الإكراه سلب عنه ماذا؟ إرادة نوع من القصد، لكن القصد ماذا؟ شفتوا هذاك الاحتمال الثالث غادي البقاء هو قصد المخالف، قصد المخالف، لأن المكره قصد الفعل من حيث هو لكن لم يقصد مخالفة الله به، بدليل أنه أخذ بالرخصة، لولا الرخصة لما فعل. الفرق بينه وبين المختار اختيارا كاملا أنه لا يفعلها، أنه لولا الإكراه لما فعلها. فالإكراه سلب عنه مطلق الاختيار لا جنس الاختيار. الاختيار الذي بقي له هو اختيار الفعل من حيث هو، وهذا لا إشكال فيه، ليس بكفر. فاختيار الفعل وإرادة الفعل وقصد الفعل من حيث هو ليس كفرا، كما أن قصد الوصول إلى درجة الكفر لا يشترط في الكفر. قد يقصد الوصول إلى درجة الكفر، قد لا يقصد ويكفر، لا إشكال، فليس شرطا، كما أن قصد الفعل من حيث هو ليس كافيا في تحقيق الكفر. فالاحتمال الثالث هو الصواب، وهو أن الكفر هو قصد مخالفة الله سبحانه وتعالى، لكن لا تكفي أيضا هذه مخالفة الله سبحانه، مخالفة الشرع. قد يقصد الإنسان مخالفة الشرع ويكون عاصيا، لابد من إخراج العصيان إذن، لما هو عند الله يكفر، لابد من هذا القيد الثالث إذن، مخالفة الشرع بما هو عند الله يكفر. لماذا هذا القيد الثالث؟ لتخرج المعاصي، فإذا المعاصي فيها قصد مخالفة أيضا. فهناك ثلاث أشياء يعني، واحدة خرجت لنا مطلق القصد، والأخرى خرجت لنا الوصول لدرجة الكفر، والأخرى خرجت لنا المعاصي. قعدنا الحد، قعدنا التعريف، قعدنا الحقيقة بتاع الكفر بطريقة فيها أكثر من تفسير، أكثر تفسير، وهي الكفر هو قصد مخالفة الله بما هو عند الله كفر. قصد قطع النظر اللي هو حب يوصل درجة كفر ولا لا، المهم يطلع عند الله كفر الشيء ذاك، هو قصد أن يفعل مع قصد مخالفة، مش قصد أن يفعل فقط، قصد أن يفعل وقصد أن يخالف، بل لو لم يقصد الفعل قصد مجرد المخالفة ويكون هذا العامل عند الله كفرا فإنه يحقق الكفر. رأيتم؟ قلنا هنا الكفر هو اختيار عدم التصديق وعدم الإذعان، يعني زدنا كلمة القصد وقلنا يعني الكفر بالقول والعمل تفسير تختلف يعني، لكن المعنى واحد، هو اختيار أو قصد عدم التصديق وعدم الإذعان، فهو قصد مخالفة الشرع بما هو عند الله كفر. أما اعتبار القصد والاختيار فلقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهكذا الطاعة والعصيان والإيمان والكفر والتكاليف بالفعل والترك هي مع تقدير الله تعالى لها أيضا، يعني أن الله أرادها، هذا كفر أراده الله إرادة كونية طبعا قدري، ليست إرادة شرعية، ولا يرضى لعباده الكفر، إرادة شرعية لا، لو كان يرضى لما نهى عنه حكى ولا، فإرادته إياه ليست من نوع الرضا، بل هي من نوع الإرادة المطلقة التي هي إرادة كونية. إذن هذا الكفر مقدر ومراد من الله سبحانه وتعالى، لكن الإرادة، هذه الإرادة الإلهية هي الإرادة المحيطة وليست هي فقط الموجودة، بمعنى أن هناك إرادة للعبد في أفعاله، هذه الإرادة غير مستقلة، لولا الله لما أراد. فهناك إرادة لله وإرادة للعبد، ليس على وجه التشريك كما عند القدرية، ولا على وجه نفيها كما عند الجبرية ينفون إرادة العبد. الإنسان له إرادة وله نية وله قصد، إنما العمل بالنيات، وهذه لا ينكرها أحد. من الذي يمكن أن يقدر أن يتكلم ويقدر أن يسكت ويقدر أن يجلس أن يمشي ويقدر أن يمشي؟ هناك إرادة، هناك قصد، لكن هذا القصد غير مستقل، بمعنى أن الله سبحانه، لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد هذه الإرادة لما حصلت. المهم فما إرادة عند العبد، هذه الإرادة اللي عند العبد لابد من زيادة، الإرادة والقصد هذه لابد من نزيدوها عند التفسير هنا في الموضع هذا، نزيدوها في تعريف الكفر، القصد والإرادة. علاش نزيدوا فيها؟ خطر في باب القدر موجودة إرادة العبد، هكا ولا؟ علاش نزيدوها هنا؟ علاش نقول فما نية وفما قصد؟ لماذا نثبت النية والقصد من العبد؟ لأننا في باب القدر نثبت إرادة العبد، هكا ولا؟ القدر مفهوم أربعة، كما قبيل متصور بعض هذه الحكايات، كي قلنا قبيل أربعة أركان في القدر: العلم والكتابة والإرادة والخلق، هكا ولا؟ هذو متعلقة بشكون؟ بالله، رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف هذا اللي كتبهم لي الأربعة ناقص، ما أنا نجمل فيكم أعطيكم خمسة على ستة ولا عشرة، أما هو في الإجابة الحقيقية أنا قلت زيد إرادة العبد، خاطر هذوكم يثبتوها الجبرية، يثبتوا الحاجة هذيك، يقول لك ربي أراد وعلم وكتب وخلق كل شيء. شنو الفرق بينكم بين الجبرية؟ أنا لازم تزيدني حويجة، بين لي أنتي سني وأنا أنتي من أهل من على مذهب أهل الحق. اليوم يزيدوا شنو؟ يزيدوا إرادة العبد، أن ربي صحيح أراد، لكن العبد زاد أراد. شنو الدليل على إرادة العبد؟ لا لا، مش الأدلة النقلية، الأدلة العقلية والحسية والعادية، هناك دليل وجداني، ثم واحد نجم ينكر هو قادر ويريد. ها عندنا إرادة نجم قوم، أنا نخليكم صحيح ولا لا؟ ثم واحد نجم ينكر اللي هو نجم حاجة ذيك ولا نجم، فالإرادة دليلها دليل وجداني يجده الإنسان من نفسه، لا يمكن أن ينكره، كالدليل على كالدليل الفطري على وجود الله مثلا، هو من نوع ماذا؟ من دليل من نوع الأدلة الوجدانية أيضا. شنو معنى الدليل على وجود الله قبل الدليل العقلي؟ لابد لكل صنعة من صانع إلى آخره، قبل الدليل العقلي شنو الدليل على وجود الله؟ الدليل الفطري الذي هو الوجداني، يعني الدليل الفطري نوع من الدليل الوجداني نجده في أنفسنا. حتى حد من نجم ينكر اللي فما ربي يعجز بشي يفسرها، موجودة مخلوقة فينا الحاجة ذيك، الاعتراف ذاك ضمني يعني وجداني نجده نحس به، لا نستطيع دفعه إلى آخره. فالمقصود هنا أن إرادة العبد ثابتة بالدليل القطعي الوجداني، فالذي ينكرها ليس بعاقل أصلا، ليس من العقلاء، هذا خلق المسلمات العقلية وانكرها، مثل من؟ مثل الجبري الذي ينكر إرادة العبد، الإنسان عندهم كالقشة في مهب الريح. وفي المقابل هناك إشكال، عندما نثبت إرادة العبد هناك إشكال عند القدرية، قالوا إذا أثبتتم، نعم إذا أثبتتم إرادة العبد فهذا شرك، الله يريد والعبد يريد، هناك قديمان آلهتان، هناك الذاتية في ذاتين، إله وخالق والمخلوق يريدان، كلاهم يريد. قلنا نعم، قالوا كيف يريد الخالق ويريد المخلوق؟ أولت ندية تشريك، كيف جوابها؟ أن الله يريد أن إرادة العبد غير مستقلة، وأن إرادة الله هي المستقلة والذاتية والتي لها المؤثرية الحقيقية والفعلية الحقيقية، وإرادة العبد غير مستقلة محاطة بإرادة الله، ولولا إرادة الله ما حصلت. بقي يجي سؤال بعد ذلك، شنو هو السؤال؟ كي إرادة الله مش مستقلة وما عندها حتى تأثير وحدها، ما لشنية دورها؟ نحن نعلم أن وجودها في الواقع دليل وجداني، إرادة العبد موجودة، إرادة الله سبحانه وتعالى هي وراءها، هي التي تحركها أصلا، هي التي لها المؤثرية بالنسبة لها. لولا إرادة الله لما أراد العبد، أيها رجعنا للإشكال نفسه اللي هو ماذا؟ مثل الظلم هنا، قدرية المعتزلة مثلا يتشبثون مسألة الظلم، قالوا إذا كان العبد له إرادة غير مستقلة فالله هو المريد على الحقيقة، ومن هذه الأشياء التي يريدها الله سبحانه وتعالى على الحقيقة أشياء شر، أشياء في ظاهرها شر، والله سبحانه وتعالى إذا أراد الشر فيكون ظالما، وهنا الجواب بأن هناك حكمة مجهولة في التفصيل، وعلمنا بالإجمال يكفينا، لأننا إذا آمنا بالمجمل بأن الله له حكمة، جهلنا بتحديد هذه الحكمة لا يضر. ربطنا رواحنا من لون كي قلنا ربي سبحانه عادل، مستحيل ربي يكونش عادل، العقل لا يتصور ربنا ذاك من ذاك العدل، فهو يتصور رب العادل. الإشكالية الوحيدة اللي جبدها المعتزلة هنا هي الجهل بعين الحكمة، شنو هي الحكمة بالذات وراء الابتلاء هذا بالذات، وراء الشر هذا بالذات، وراء خلق هذا هذه المعصية بالذات، وراء الكفر هذا بالذات، علاش فلان بن فلان هو اللي يكفر، خلاه يكفر وحال بينه هو صحيح فما حكمة معلومة اللي هو أراد هذا العبد هذا، هو يعني سعى، هو تشبث بهذه العصيان أو تشبث بهذه المعصية أو تشبث بهذا الشر، هناك شيء ممكن أن نعلمه، لكن هناك باقي سؤال وهو تحديد الحكمة التي تفحم العقل. نقول العقل قاصر في هذا الجانب، وهو يشهد على نفسه بالقصور، وجهله بتحديد العلة هو العلم، ينتهي العلم هناك، هذا هو العلم، أنه أقر أنني لا أقدر أن أخوض في هذا التفصيل. نعم، فنحلت جميع الإشكالات. بالتالي نثبت إرادة للعبد وإرادة لله سبحانه وتعالى، على وجه أن إرادة العبد غير مستقلة، وعلى وجه الاستقلال في إرادة الله سبحانه وتعالى، وعلى وجه أن هذه المرادات لله سبحانه وتعالى مرادات لحكمة نعلم جنسها ونعلم عمومها، ولا نعلم وقد لا نعلم التفاصيل، ولا يضر ذلك لأولا علمنا بعدل الله المجمل، وثانيا لشهادة العقل على نفسه بالقصور. فحلت المشكلة كل دوز حاجات. الحاجة الأولى العقل قال أنا في المجمل لا بأس، أنا في المجمل الله عادل ولا إشكال، وهذا لا يناقض الجهل بالتفصيل. يعني هو قال فما حاجة قطعية أن الله سبحانه وتعالى يكون ذا عدل وذا حكمة، ومن بعد جهل في التفاصيل، جهل الحكمة في التفصيل، هل هذا يناقض هذا حتى نلغي الأول؟ لا هناك تعارض. واحد قال لك الجامعة هذا أبيض، ومن بعد قلت له باهي حتى الفلانيين شنو يقولونها، قال لك والله ما عرفش، هذا متناقض، هذا مش متناقض، يعني الخبر الثاني نتاعو ما يهدمش الأول. نفس الشيء العقل قال ربي ما نتصوروش أنا ما نكونش عادل، العقل لا يتصور ربنا إلا عادل، خاطر ما يتصوروش إلا ذا كمان. ومن بعد قلنا له شنو هي مال الحكمة، هي كنت قلت ربي عادل، شنو هي مال الوش يخلق في المعصية ولا يريد في المعصية ولا يخلق في الشر ولا يريد ويخلق الثعابين والحياة والعقارب ويخلق الشياطين ويخلق الجهنم ويريد المعصية ويعذب عليها وما أشبه. قال والله ايش بنقول لك في الطف الجزئية ذي، لا هذه الحاجة الأولى اللي حل بها الإشكال، وزيد حاجة أخرى كمل حل بها الإشكال جملة. قالوا أنا نقر على نفسي لي أنا جاهل غادي نجمش المرة ذيك ما نخوضش فيها، ربي ما خلقليش قدرة على حلها هذه الإشكالات التفصيلية من أجل حتى يأتيني نقل، اللهم يأتيني شيء يعني يفهمني، يجيني جواب يعني مفهم، اللي هو يجيب من طريق الوحي، حاجة ذيك تجيب من طريق الوحي، ربي يقول لك الحكمة متاع علاش عملت كذا، علاش خلقت كذا، علاش أردت كذا، كان ما قالها الناس ربي نقعد بها جاهلين وهكذا. المهم المحصل من هذا، نعم علماء كلامك أكل الكلام اللي تكلموا فيه كل الجواب متاعه في ثلاثة كلمات اللي قلناها هذوم، كان يجد يفكر مريح ثبت رويح ويلقاه كلام هذا اللي هو تلقى فيه مجلدات وتلقى فيه مؤلفات وتلقى فيه دروس ومحاضرات وشيء. الناس الذين لم يتحققوا بالعلم ولم يأتوا بيوت العلم من أبوابها ولم يكونوا ذا رسوخ هم الذين يضلون في هذا المقام، وأهل السنة خلافاتهم لفظية في هذا المقام، أشعرية وحنبلية ودرشنية كلهم يرجعوا كلام، حتى كده يختلفوا في حاجة خلاف من حيث العبارة لا أكثر. أشعرية مثلا كلامهم متشابه كلام الجبرية، يتشدد عليهم السلفية والحنبلية، وهما أصلا كان جاءهم يفتوش الحكمة والإرادة، فرام في الفقه مش بهم يعلوا في الأحكام في الفقه، يقول لك علة الحكم الفلاني كذا وكذا وعلة الحكم والله يعني له حكمة وله عدل وله، ويبدأ ينقع في المناط اللي هو العلة والحكمة حكا ولا يعني تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق ما نشبه في أصول الفقه يحكي كيك دليل اللي هو وقت في باب العقيدة حكاية اللي فما اللي العبد لا يريد مثلا أو أشبه ذلك وليس له أو حاجة الله يعني سبحانه وتعالى ليس له يمكن أن لا يكون له حكمة من وراء الفعل أو الأمر، لا يقصد ما يقصده الجبرية، أنا ما قصد بذلك أن هذه الإرادة التي له غير ملزم أن يعلمها الناس مثلا, أن يعلمها المكلف, وهكذا يعني خلافات لفظية. أما كلام أنه اللي خالفوا خلافات حقيقية المعتزلة القدرية الجبرية هذكم ذات يعني يحيد ذات اليمين وذات الشمال إلى أقوال باطلة قطعا. الإشكال الذي بنوا عليه تلك الأشياء هو الإشكال الكلامي الفلسفي الذي ينخوض في هذه المتاهات وخوض هذه الأغمار بمجرد العقل. هي شايف التفاصيل ويخوض فيها بمجرد العقل, والخوض في هذا الموضوع له مرحلتان, له تعلقان. التعلق الأول بالمجملات والتعلق الثاني بالتفاصيل. العقل يمكن أن يتكلم وحده ويستقل بالإثبات والنفي ويستقل بالبحث وبالخوض في هذا الموضوع, في هذا الموضوع من حيث المجملات, وهي الأشياء التي ذكرناها الآن من حيث تقرير الموضوع في ذاته وفي مجملاته وفي قطعياته, أن القدر يعني ثابت وأن إرادة العبد ثابتة وأن هذا لا يتنافى مع عدل الله وأن العدل فيه يمكن أن يحصل من جهتنا نحن جهل بالحكمة من ورائه. كلام هذاك الكل ينجم العقل يطلع وحده من غير النقل هكذا ولا لشهادة نفسي مثلا على سبيل المثال لشهادة نفسي لشهادتي على نفسي بالقصور في هذه الأبواب. أكد تنظير ذاك الكبير العقل ينجم يطلع وحده ينجم, لكن هو ما أصدر يعني دخلوا هذه المتاهات بمجرد العقل, ورغم أنها تتحل بمجرد العقل خاطر هذه كبريات الأمور كبريات المسألة هذه وحادوا. فهم يخالفون العقل يزعمون اتباع العقل والبناء عليه وأن هذا علم كلام وأن هذا فلسفة, ولكنهم ما لكنهم حادوا عن الصحة وحادوا عن الحق وحادوا عن الصواب, مع أن نلزمهم بنفس هذا العقل الذي استعملوه أن يتوصلوا لهذه النتيجة, لأن هذه النتيجة نتيجة جميع العقلاء في الحقيقة. من جملة من الأمثلة مثلا نقول من العقل الذي لا يقر على نفسه بالقصور في باب الغيبيات وفي باب التفصيلات وهكذا. المهم المحصل من هذا أن العبد له إرادة, وهذا هو السبب الذي من أجله يتناغم هذا الكلام مع قولنا في مسمى الكفر أنه إرادة وقصد من المكلف. لكن هذا قصد لأي شيء؟ هل هو قصد للفعل من حيث هو فعل؟ هل هو قصد للكفر أم هو قصد لمخالفة الشرع بما هو كفر؟ نقول الاحتمال الثالث هو الصواب, لأنه هو السالم من النقض. الأول يناقضه وينقضه قول الله سبحانه وتعالى في المستهزئين, لأن الاستهزاء أمر كفري في ذاته, كذلك التكذيب أمر كفري في ذاته, كذلك البغض أمر كفري في ذاته. هناك أشياء هي من الإيمان في ذاتها أو من الكفر في ذاتها, فلا يشترط لها قصد الفعل, لأن هذا القصد متضمن داخلها. يبغض الله عز وجل, هذا يقول حتى يقصد بشيء بغضه أبغض, يعني يتضمن هذا البغض ويتضمن قصدا. فهناك يعني الاحتمال الأول لاغ أنه ينقض الأصل العام, وهو أن هناك من الأمور ما هو كفر في ذاتها مثل الاستهزاء, ومع ذلك لا يشترط لها قصد خارج عنها لأنها هي تتضمن قصدا. فهنا يعني الاحتمال الأول لاغ من أجل مناقضته لهذا الأصل الذي هو وجود أعمال متضمنة لقصد من ذلك الاستهزاء, ودليله قول الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فكفروا, مع أنهم لم يقصد الوصول إلى درجة الكفر. إذن لا يشترط الوصول إلى درجة القصد الوصول إلى درجة الكفر, بقي الوصول قصد العمل من حيث هو. هذا أيضا نقول ليس بصحيح من أجل مناقضته للمعنى العام للعذر بالإكراه في الشريعة, فإن الإكراه عذر شرعي, ومع ذلك يوجد لدى المكره قصد الفعل من حيث هو. بقي احتمال ثالث هو قصد مخالفة الشرع بما هو عند الله كفر, هذا هو الاحتمال الوسط وهو الصواب, وهو الذي لا يناقضه ناقض, ليس هناك من أصول الشريعة من يناقض هذا الكلام هذا الاحتمال هذا الحل, فهو الحل الصحيح وهو الحل الوسط وهو الحل السالم من النقض السالم من المعارضة السالم من فهو الباقي على الموافقة لأصول الشريعة, وهو بالتالي الصحيح من الأقوال والاحتمالات. هذا أثبتنا به ماذا؟ أثبتنا به القصد وتناغم القصد, لا بأس تناغم القصد مع وإثباتنا للقصد مع مسمى الكفر أتى من هذه الجهة التي شرحتها الآن. ثم هذا الاعتبار القصد والاختيار سببه إن رمنا البحث عن سببه نقول أنه القصد المخالفة. نحن شو عملنا؟ عملنا الكفر هو جحد المعلوم بالضرورة. زدنا مرحلة أخرى في التفسير قلنا هو مع قصد. زدنا مرحلة أخرى في التفسير قصد ماذا؟ مرحلة ثالثة قصد المخالفة شرب ما هو عند الله كفر. كان حبوا زيد مرحلة يعني اختيارية ليست شرطا في ليس لها تعلق علمي كبير بل هي من جهة البحث عن الأسباب الدواعي الفعل لماذا فعل هذا المكلف هذا الفعل. هذا لا يهم لكن يهم من جهة الإثراء من جهة المزيد الشرع. لماذا قصد المكلف مخالفة الله سبحانه وتعالى عموما ولماذا قصد المكلف مخالفة الله سبحانه وتعالى بما ويصل أن يقصد مخالفة الله سبحانه وتعالى بما هو عند الله كفر. نقول الجواب على ذلك أن هذا القصد للأعمال الكفرية أو المعاصي عموما القصد للشر من الإنسان ولمخالفة الله سبحانه وتعالى هو سببه اختيار الشهوات على الحق ذلك بأنهم اتبعوا أهواءهم استحبوا الحياة الدنيا على الأهواء. القرآن مليء بهذا التفسير الشرح لسبب وصولهم إلى قصد مخالفة الله سبحانه وتعالى عموما وقصد مخالفة الله سبحانه وتعالى بما هو عند الله كفر أصلا في بعض الأحيان وهي الأحيان التي يصلون فيها إلى درجة الكفر. فهذا الذي شرحناه هنا قلنا الكفر اختياري وسببه أن تغلب إرادة الشهوات والهواء قصد الحق والهدى كما قال تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذا عام في الكفر والمعاصي أم هو خاص بالكفر؟ عام ولكن الفرق هو أن الذي يصل الكفر هو الذي يستحب الحياة الدنيا على الآخرة. الزوز هو حتى العاصي يستحب الحياة الدنيا على الآخرة. كان جاء في اللحظة ذيك اللي مش يعمل فيها العصيان استحب الآخرة وتصور الآخرة وتذكر الآخرة تذكر كافٍ ومجزئ لما فعلها يعمل هو موازنة يقول لك أنا عذاب القبر والنار والواحد والمشاكل وعندي شهوة ذي بتاع لحظة ساعة ولا لحظة ثوان ولا يعمل إيش؟ مستحيل واحد عقلي يعملها. لك شنو اللي خلاه يعملها؟ هذا التفسير الطور الرابع المرحلة الرابعة في التفسير. أنا أقول شنو علاش يعمل هذا؟ لماذا يقصد؟ استحب الحياة الدنيا على الآخر استحب يعني لم يدرك بعقلي أنا عند الله لا أدرك بعقلي يدرك عقل موجود لأن يعني العقل لا يكلف وليس لا يكون عاصيا أصلا بعدم العقل مجنون لا يكلف العقل موجود وثابت لكن غلب الناحية العقلية الناحية القلبية القلب استعلق بالدنيا اي يعني اي استحباب الحياة الدنيا على الآخرة مثل قلبية تغط قلبه تغط يعني تغط عليه حب الدنيا على ذاك الضعف. أما في الناحية العقلية الموضوعية التجريدية هو عاقل وبالتالي يعلم فعلا أن هذا صح الذي يفعله أن هذا غلط يعني فيه غلط ها عند التجرد لو تحكي معه وسيقر بموضوعية أن الذي يفعله خطأ ولذلك العاصي لا يكفر إلا بالاستحلال ها وقت يقول لا اللي نعرف فيه صحيح هذا كان يجب يكون شوف كيفاش على ذلك المسألة الاستحلال وكيف يغلب هذا على هذا يغلب بقوة بطغيان الناحية القلبية قصدي كيفاش يعكس يعني كيفاش يعني مثل يعوض قوة الإيمان على قوة حب الشهوات. أستطيع أن أشرحها هذه بنوع من التمثيل كما في مسألة كما شرحها ابن العربي في أحكام القرآن أو في بعض كتبه قال هذا الذي يستحب الحياة الدنيا على الآخرة ويعصي يستحب المعصية على الطاعة أو الكفر على الإيمان مثله كمثل الطائر نصب له فخ ووضع في الفخ حب فمن عظم تعلق قلبه بالحب نسي الاحتياط ونسي عقله ونسي فصار في الفخ لا نفس الشيء. هذا الإنسان حبه تذكره وطموحه وتصوره لحلاوة المعصية ولذتها وما أشبه أنساه في لذة الآخرة ونعيمها. والإنسان مركب في هذه الأشياء، خلق الإنسان عجولا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يجد في الحق الواضح، يجد في الحق بعدما تبين، كان ما يستقون إلى الموت هم ينظرون، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الإنسان يكره أشياء حق، يعلم أنها حق لكن يكرهها، يعني عنده نزعات وميولات وأهواء وشهوات، هذه يضعف عندما يستحضرها ويستلذها وينسى لذة الآخرة ولذة المزاحمة لها والمقابلة لها. لكن لو في ساعة صفاء، في ساعة إيمان، صفاء قلبي وعقلي معا، أنه سيرجع ويتوب. لكن الفرق بين الإيمان بين الكفر والمعصية هو أن استحباب أن الكفر هو استحباب الحياة الدنيا على الآخرة بما هو عند الله كفر. يدرك يعني ما هو الشيء استحب شنو؟ الدنيا على الآخرة، الحاجة الدنيوية اللي استحبها هي إذا ما تطلع كفر عند الله عز وجل. كان ما طلعتش كفر رأي معصية، خطر هو شيء يعمل موازنة بين شنو وشنو، بين الدنيا والآخرة، بين لذة اليوم ولذة الغد، بين عذاب الحرمان الآن وعذاب الحرمان من جهة الجنة، وهكذا. الدنيا اللي استحبها تو، الشهوة اللي استحبها تو، اللذة اللي استحبها تو، يلزمها تكون معصية باش تسمى معصية في الآخر النتيجة النهائية. وكان طلعت النتيجة متاعها اللي هي كفر مثلا، سب ربي من كثر ما يحب ينفس على نفسه ويفرج على ما به، على ذلك وصلت سب رب. هنا استحب الحياة الدنيا على الآخر ولا استحب، لكن لدرجة أنه الدنيا اللي استحبها واللذة اللي استحبها، تنفيس اللي استحبه والحاجة هذه اللي استحبها هي كفرية. على قلنا بما هو عند الله كفر، قصد مخالفة الشرع، بما هو عند الله كفر زي ما تكون كيكة. وما عند الله كفر مش يكون عدم تصديق وعدم انقياد، عدم انقياد في في المثال هذا. نعم بالضبط هذا. لا مجرد المداومة في ذاتها لا تؤثر عند أهل السنة. سب ربي أنا فسرت لك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على قل يا قل لحظة قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما نتكلمش مع بعض. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أكثر وأكثر سب ربي ندم ولها شروط، ندم وعزم على عدم العود وتشهد لله شهادتين من جديد فأنه يدخل في الإسلام ثانية. ولا إشكال، لا إشكال من جهة ماذا؟ من جهة القبول، وليس من جهة أن هذا يعني صاف و حاله كحال الذي لم يسبق له أن سب الله ولا خرج من ملة الإسلام، وإلا لكان الخروج أفضل من الاستمرار. الاستمرار أولى وأفضل، لكن يعني من جهة أخرى أحيانا تكون المعصية أو الكفر يكون فيه من وراء خير، بمعنى أنه سبب للارتداع وسبب للثبات لو كان لأمر خارج يعني. أما في ذات الأمر فالاستمرار على الإيمان يكون أولى، وحاله ليس طيبا في ذاته، ولكنه يقبل منه إن شاء الله بشروط القبول، يقبل من التوبة بشروط قبولها. المقصود أن هذا القصد الآن تبين لنا بتنقيح أنه قصد لمخالفة الشرع بما هو عند الله كفر، ليس هو مطلق القصد، لا هو قصد متعلق بالإرادة الوصول إلى درجة الكفر. هذا البحث الذي نحن بصدده يوصلنا إلى أن موانع التكفير أربعة. هذا البحث نفسه الذي نحن بصدده يوصلنا إلى القول بأن موانع التكفير أربعة. ما دام قلنا قصد مخالفة الشرع بما هو عند الله كفر، وعندنا احتمالات الآن، هل المخطئ يكفر أم لا؟ هل المتأول يخطئ أم لا؟ يكفر أم لا؟ هل الجاهل يكفر أم لا؟ هل المكره يكفر أم لا؟ الإجابات كلها ستكون لا. ما دام قلنا هذا الكلام الأول، يعني مين طلعناها موانع التكفير الأربعة؟ لا فما آية ولا حديث قالت موانع التكفير الأربعة كذا وكذا، ولا عدتها، ولا فما آية ولا حديث عدت نواقض الوضوء يوم كذا وكذا، هكذا ولا قليل النصوص التي تعدد الأشياء مثل من نوع بني الإسلام على أربعة أو أشياء من هذا القبيل أو آية المنافق ثلاث أو هذه يعني بعضها للحصر لحقيقة الحصر ها وبعضها للتمثيل لا أكثر لأن آية المنافق مثلا أكثر من ثلاث ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب أسلوب الحصر غير الذاتي ليس حصرا ذاتيا هذا وإنما هو يستعمل التمثيل والحصر غير الذاتي من أجل التقريب والتفهيم والحفظ يحفظ يحفظ عنه ليؤخذ عنه أخذا سهلا وهناك من حصر حصر ذاتي ها وهكذا المقصود أن هذه الأربعة التي وضعها العلماء لم يضعوها من فراغ وإنما وضعوها بحسب استقصاء واستقراء نصوص الشريعة نصوص الشريعة ومن ذلك ما بحثناه في البحث السابق تدل على أن هذه الأشياء الأربعة هي محل للأعذار محل للأعذار طبعا الأعذار محتمل هنا وليس على إطلاقه لأنه لابد من تحقق لابد من تحقق هذه الموانع لابد من تحققها على النحو الذي على النحو العلمي المنضبط وهذا النحو العلمي المنضبط الذي لابد من تحققه لابد فيه من شرح لهذه المعاني ما معنى الجهل وأي حد للجهل الذي يعذر به صاحبه وما معنى المتأول وما معنى المكره والمخطئ وما أشبه ما أشبه ذلك وحتى التناغم طبعا هي تناغم بحثنا السابق مع هذه النتيجة هذه النتيجة توصلنا إليها ببحثنا السابق صحيح ولكن هذا البحث وهذه النتيجة فيها بعض الإجمال يمكن أن يكون إذا غفلنا مثلا عن بعض الذي رأيناه في المبحث السابق لذلك قلنا هنا دل أن العبرة ليست بقصد الكفر ولا بقصد الفعل بل بقصد مخالفة الشرع لذلك الفعل وها هنا مقدمة وهي أن الذم على ترك الفعل لا يقع في الشرع إلا على من أراد بفعل مخالفة الشرع فيخرج من الذم وموجب التكليف نوعان الأول من لم يرد الفعل أصلا والثاني يعني ما دام قلنا قصد مخالفة الشرع بما عدا الكفر سيخرج وسيمنع من تكفيره من لم يقصد الفعل أصلا والثاني من أراد الفعل لكن لم يقصد المخالفة نعم طبعا. النوع الأول يشمل المخطئ والمتأول المخطئ والمكره والثاني يشمل الجاهل والمتأول لأن المخطئ والمكره لا يقصد الفعل أصلا على على ترتيب بينهما طبعا هذا يعني تعبير يمكن أن نقول هذا يمكن أن نقول أن المكره أراد الفعل من حيث هو والمخطئ لم يرد الفعل من حيث هو أصلا فأيهما أولى بالأعذار المخطئ أم المكره المخطئ أصلا ما قصدش بش يعملها أصلا المكره قصد بش يعملها ما قصدش المخالفة نعم لكن نجم نحن نعبره يعني نجم نقول يعني ثلاثة أربعة فما أربعة موانع مانع منهم ما ثماش قصد الفعل اصلا والثلاثه الاخرين فما عدم مخالف نعم قصد عدم قصد المخالف ونجم نقول كما قلنا تو من حيث انه تفهم شبه بين المخطئ والمكره انه كلاهما له نوع من الاراده للفعل مثل ان يكون المخطئ قاصدا الكلمات ولكن لم يقصد المعاني او قاصدا الفعل ولكن لا يقصد مناط التكفير فيه مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه هذا كفر أخذ برأس النبي يجره إليه ويلقى الألواح قبل ذلك كفر وهذا ما معناه في سورته كفر إلا أنه في باطنه ليس بكفر من أجل تخلف القصد قصد ماذا بالضبط قصد المخالفة بارك الله فيك يعني قصد الفعل ليس فاقدا الوعي ها ليس مرفوعا عنه القلم في تلك اللحظة ولكن الذي عذر به هو عدم قصد المخالفة بمعنى عدم المناط المكفر الذي هو الاستهانة ها؟ بل هو لشدة الحب أفقدته الجهة الأخرى من المطلوب وهي المحافظة على الألواح وتعظيم ها؟ السلام هذه المحبة أوصلت صاحبها إلى تفريط في بعض التعظيم الواجب وقلنا الحب والخوف الرجاء والتعظيم بجنس ذلك شرط في الإيمان وركن في الإيمان لكن أحيانا الإنسان فرط حبه لله عز وجل يسقط في بعض الأشياء التي ممكن أن تناقض جهات أخرى من الإيمان المجزئ الذي هو الخوف أو التعظيم، فيعذره الله عز وجل، لأن الحصيلة عدم قصد المخالفة. يدعي ربي، دعي ربي هدي، شو عندك باش تعمل؟ شنو حكم؟ حكم أنت دعي ربي، شنو حكمه؟ مش يفيدك حكمه، كفر بالله العظيم هذاك حكم، لكن اللي كفر بالله باش تعمل؟ ميتوبش ديما، انت شنو دخلك هنا؟ تراك عطيني شنو باش تعمل؟ عندك انت سلطه عليه تدعوه كفر بالله عز وجل، انا قلت لك، لكن انت شنو حكمك؟ تدعوه، ليس لك الا لست عليه بمسيطر، ما على رسول البلاغ، الحكم الفقهي نتاعو هو ما قلت لك، ولكن هناك شيئان، حكمه هو في ذاته بينه وبين ربي سبحانه، وحكمك انت تجاهه، حكمك انت تدعوه، ما عندكش حل اخر، كان ايست منه زاد اعرض عنه، اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا، واعرض عن الجاهلين، واعرض عن المشركين، وهكذا القران مليء بهذا، اللي ما عندوش سلطه وحكم ما عندوش باش يعمل، يدعو الى الله عز وجل، الاثم تاعه في رقبه اللي خلاه واللي نجم يعمل له حل ما عملوش، الحاكم براسه، نحن دعاة الى الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه الموانع الأربعة يمكن أن تنبني على البحث المتقدم، وهو البحث في تحقيق المناط، تنقيح المناط في القصد الذي تكلمنا عنه. قلنا هنا أن النوع الأول يشمل المخطئ والمكره، والثاني يشمل الجاهل المتأول. أما المخطئ فهو لا يريد ذلك الفعل أو القول، كحال الذي قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فهذا سبق لسانه إلى ذلك القول دون أن يقصده أو يريده بقلبه، وقد قال الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك المكره هو يكره الفعل ولا يريده بقلبه، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وما الجاهل والمتأول فهما يقصدان الفعل ويريدانه لكن لا يقصدان المخالفة ولا يريدانها، كحال الذي قال لأن قدر الله علي لا يعذبني عذابا شديدا. قال ابن تيمية رحمه الله فهذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته للذرية، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر الله وغفر له بذلك. قلت في هذا أراد القول، ولكن لم يعلم أن اعتقاده منقض خبر الله ورسوله، ولا أن فعله مخالف لأمر الله ورسوله، يعني تخلف، الذي تخلف هنا هو قصد مخالفة الشرع، فدل أن الذي لا يقع الكفر عليه هو من لم يقصد المخالفة بفعله، وإن كان يقصد الفعل، لأن مجرد قصده الفعل قد يقترن به جهل أو تأول يمنع عنه الذم والعقاب، فضلا عن الكفر، عن الحكم بالكفر ودوام العقاب. هذا تكلمنا عنه أظن في حصة سابق، قلنا هو أصلا لا يكون آثما، الذي يكون عنده قصد مخالفة لا يكون آثما، فكيف يكون كافرا؟ هو أصلا ما يكونش آثم. واحد جاهل مثلا قال كلمة كفر، قال مثلا حجاب مش فرض، هذا كلام كبير، لكن هو اصلا ما يعرفش في بهذيك نيته، ما كيما واحد جاي دخل جديد يصلي جديد ولا حاجه كيما هكا، هذا يكون اثم كيقولها لا، لانه لم يقصد مخالفه، في باله كيك الشرع بالحق، في باله الشرع ما يقولش الحجاب فرض، في بهذيك نيته هكا العمل بالنيه، هذا ما يكونش اثم بالتالي، فكيف يكون كافر؟ فالذي يكفره يكفر هذا هو انسان متناقض، بل انسان يخالف القياس الاولوي، كما قال مثلا ما نقولوش اوف، خاطر ربي قال لا تقول لهم اوف، اما يجوز نعطيهم تريح، كيف كيكه بالضبط، خاطر هذا الشخص هذايا هو كان نسالوه سؤال، نقولوا له الشخص الجاهل هل ياثم اذا كان لا يعلم، هل ياثم اذا قال كلمه الكفر وهو لا يعلم بها انها تناقض الشرع وتخالفه؟ سيقول لا. قل له شنو الدليل؟ حتى الدليل يجيبونا، ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم انما الاعمال بالنيات، تقدر شنو جيب لنا الايات والاحاديث هكا ولا؟ وبعد نسألوه نقولوا باهي، والشخص هذاك يقول الجاهل هذا يقول كلمة مخالفة للشرع وتطلع هي كفر عند الله، شنو حاله؟ قال لا عذر بالجهل في المسائل المعلومة بالضرورة. يا ودي الراجل مش آثم، كيفاش تكفروا؟ هو مش آثم أصلا، كيفاش تكفروا؟ أنا متناقض، مش متناقض برك، غادي متناقض يعني، ها كما على النحو الذي فسرته. نفس كلام هنا يدخل فيه الناس والساهل، يعني هي العبارات الأصولية متنوعة وكثيرة، لكن نحن لخصناها في الأربع حتى تشعبنا تشعبنا كده. أنا ذيك العذر في الجهة هؤلاء أهل الكلام معتزلة و ما لحظة عموم المتكلمين هي الإشكالية كيفاش. عموم المتكلمين مقسمين الدين إلى أصول وفروع، وهذا الإشكال فيه، لكن الأصول عندهم هي قطعي، هي القطعيات، والفروع عندهم هي الظنيات، عفوا الأصول عندهم هي الخبريات، والفروع عندهم هي الأحكام. يعني شو ولا عندهم هما الأشياء اللي يثبتها العقل استقلالا هي اعتقاد لا يجوز المخالفة فيه، والأشياء اللي جات بالنقل وجات بالتوقيف وجات بالأحكام التوقيفية هذيك فقه، هذيك مش مشكلة خلفنا فيها عندهم هو مش مشكلة، خلفنا في الاعتقاد في مسائل خبرية فأنت يكفرك ولا عذر له لك. وهذه مبنية على أصل آخر اللي هو تحسين التقبيح العقلي. قال قلنا لماذا لا يعذر؟ قال لأن العقل يتوصل إلى الأمور بمفرده من غير ما توقف على الدليل السمعي، مش لازم يجي رسول ونعلمه والعلم حتى كي نجهله من شكل الرسول بعقلنا نطلعها المسألة ذيك، فكيفاش يعذر فيها الإنسان؟ شفتوا كيفاش ظلمات بعض فوق بعض ومبني حاجة مبنية على حاجة، أما الركيزة الكبرى هي الضلال في مسألة تحسين التقبيح. على ذلك ديما نجيب دفاع ونحكي على خاطر هذيك الخطأ فيها ينبني عليه خطأ في جل الشريعة أصلا. نعم، ويعني الذي لا يعذر بالجهل هو وفق المعتزلة في الحقيقة، من حيث الإلزام لو ألزمناه بهذا الذي يقوله سنلزمه بانتحال مذهب تحسين التقبيح المطلق الذي هو مذهب المعتزلة. على كل حال يعني الذي نقوله هنا أن المحصل أن مولى التكفير هي كل جهل أو تأول يدلان على عدم قصد المخالفة من الفعل الشرع في ارتكابه الفعل، ثانيا وكل إكراه أو خطأ يدلان على عدم إرادته الفعل. فالإكراه ينافي إرادة ذلك الفعل، وإنما حصل الفعل الفعلي لعدم وجود المندوح أو البد منه، والخطأ ينافي قصد ارتكاب ذلك الفعل أصلا، فهما يكرهانه. وأدلة موانع الجهل والتأول والخطأ قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا في ثلاث موانع. هذه الآية فيها ثلاث موانع، ما دام الله سبحانه وتعالى عفا عما لم يتعمده الإنسان بقلبه، يعني لم يتعمد فعله، فهذا يخرج المخطأ ساعة بالمنطوق فيما أخطأتم به، ويخرج أيضا الذي المكره، لا المكره لا يخرج للجهل المتأول. لماذا؟ لأنهما لأنهما أخطأ في الفهم، بارك الله فيك، لأنهما أخطأ في الفهم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قد يكون في الفهم وقد يكون في التطبيق. بالنسبة للمخطئ أخطأ في ماذا؟ يعلم أنه يجيش كك، لكن هو زل لسانه مثلا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من جد الفرح، هذا مخطئ. هو هل ظل وأخطأ في ناحية الفهم أم في ناحية التطبيق؟ في ناحية التطبيق. والبقية بقية الأخطاء تحصل في ماذا؟ تحصل في ناحية الفهم، والأخطاء في ناحية الفهم على نوعين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل المركب صاحبه متأول يظن في روحه هو صحيح بالحق والشرع يقول كيكة بالحق، وهذا جهل مركب. والذي يبقى إذن الجهل البسيط وهو أن لا يكون عالما أصلا ب وليس له. شو الفرق بين تعمد القلوب ووسوسة الشيطان؟ هذا يتحبز دروسه ثلاثة. حاول أتصل. هناك في القلب مراحل، منها الخاطرة ومنها الوسوسة ومنها حديث النفس. الخاطر الهاجس، الخاطر الهاجس الوسوسة وحديث النفس والهم والقصد. قبل الإنسان ما يقصد بشي يعمل ويصمم بشي يعمل ويعزم بشي يعمل، ثم خمسة مراحل. خاطرة تمشي جي في باله حاجة أقوى منه غير إرادية، فما الوسوسة زي ده كيف يوسوس له يمشي، وفما الهاجس وفما الحديث النفس وفما الهم. أقوى حاجة فيهم هي الهم، يعني إكاد أن يفعل، مازال في معركة من داخل، وإلا يعني استمر معه الخاطر ذاك مرحلة طويلة. أطول مرحلة فيها يعني البقاء هي مرحلة الهم، حتى أنه إكاد أن يفعل. وقتاش الإنسان يفعل فعلا؟ وقت يقصد أن يفعل، مرحلة السادسة ذيك. بالنسبة للحظة ليس عليكم جناح فيما تعمدت قلوب فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، من الناحية التفسيرية هي العفو عما دون القصد. ما تعمدت قلوبهم القصد، قصد أن يفعل وقتها فمش عفو، ما دام قصد بشي يعملها ربي سبحانه وتعالى يعاق. مثلا يخذوا عذاب القبر مثل في الشريعة مثلا موسوس منه موجود، معنى هو يقين موجود 100%، ولكن مثلا فهمت. موسوس لك الشيطان فهمت. اللي هو ما فهمش معفو عنه، خطر في خمسة داخل في خمسة هذا ما راح لهذا، وقتش ربي يثمني معنى يقين وقت يكون عازم بقلبي ومكذب بقلبي ويستقر ذلك في نفسه، يعني يبقى في قلبه كيك هو مستحبها الفكرة وقالك كيك ويجادل عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تكلم، خاطر وقالوا نحن القصد هو أمر باطن، فكيف نعلم به وقتش وصل للمرحلة السادسة مش نعرف عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامة اللي هي الفعل أو القول لاتصال الأمرين، يعني كان قاصد راه عمل شبيه ما عملش مع عدم المانع هكا، ولا كان قاصد راه قال شبيه ما قالش مع عدم المانع، فهمت كيف؟ باش نعرفوه قصد وصل للمرحله هذيك، قصد ان يولي يتكلم ولا يعملها حاجه هذيك. بالنسبه للمرحله ذي مثلا شنو العمل اللي نجم يعمل؟ انه يجادل مثلا واحد يقول فما عذاب قبر، يقص على الدرس غير عذاب قبر الخرافات نتاعكم مثلا. اما دام هو فما معركه من داخل وقاعد يصدق على وجه التغليب يصدق وتجي حاجة هذيك، يحاول ديما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الشيطان ياتي حدث يقول هذا من خلق كذا، فيقول الله، فيقول فمن خلق كذا، فيقول الله، فيقول هذا الله خلق الخلق، يستمر به في الوسوسه حتى يصل ان يقول طيب هذا الله خلق الخلق ومن خلق الله، فاذا قال ذلك فليقول امنت بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قال ذلك يعني كان يوصل الشيطان قالوا كيفاش يكف الوسوسه نتاعو، انه يرد عليه ويقول امنت بالله امنت بالله. وهذه يعني سؤال اصلا من خلق كذا سؤال منطقي، شنو خلق الارض، شنو خلق الجبال، شنو خلق السماء، هذا سؤال منطقي. لكن السؤال اللي مش منطقي هو من خلق الله، علاش مش منطقي؟ عباره تقول لي الابيض شبيه اكحل، خاطر هناك في قطعيه العقل استحاله تجمع بين النقيضين، انا ما يجيش حاجه ذات صفتين متناقضين في نفس الوقت، يعني معدوم وموجود مثلا، كل حاجه هذيك ثم منها وما ثمش منها، ما تجيش ما دام هي حاجه واحده تنفك عنها الجهه، فانا ذات صفه واحده من حيث الوجود والعدم مثلا. اللي قال ربي شكون خلقه كانه قال الخلق شنو خلقه، اش معنى الخلق شنو خلقه؟ يعني اللي يخلق اللي له المؤثريه الحقيقيه والفاعليه الحقيقيه والخلق الحقيقي، شكون اللي خلقه حقيقه؟ انت جاوبت من اللي قلت انت الخلق الحقيقي شكون خلقه، يعني انت جاوبت قلت الخلق الحقيقي يعني هو اللي يخلق ولا يخلق، يعني هو عله الوجود ليس له بدايه ولا نهايه، انت جاوبت على روحك. كما السفسطه يقول لك اقعد قاعد مثلا اقعد واقف، هذه صدق متناقض، كي قال لك شكون خلق ربي عباره قال لك اقعد واقف، ما تجيش اقعد واقف، يا واقف يا قاعد، استحاله اجتماع ضدين هكا ولا نفس الكلام. يقول لك من القديم شكون اللي احدثه، هو قديم ومحدث، القديم ومحدث ما نجيوش ضد بعضهم، من خلق الله تساوي القديم من احدثه هكا ولا، اللي ما يتخلقش شكون خلقه، اش معناته هو الخالق يعني اللي ما يتخلقش، ذيك تفسيرها الخالق هو اللي ما يتخلقش يعني يخلق ولا يخلق، خذ له المؤثريه الذاتيه الحقيقيه، لانه يعني لو كان مخلوقا لكان هناك تناقض، يخلق ويتخلق باهي هو شكون خلق باهي اللي خلق وشكون خلق، والتسلسل لا نهائي، وهذا منافي لقطعيه العقل، يولي من التسلسل هذاك يفرض شنو هو؟ يفرض ثم عله حقيقيه ليس لها بدايه، هكا جاوبت اللي هو فما واحد ما عندوش بدايه في الاخر اللي هو ربي سبحانه وتعالى. اما شنو هو الفلاسفه يتناقضوا مع يتخالفوا مع المتشرعه في شنو هنا؟ في صفات ذلك الذي ليس له بدايه. كلهم يثبت التسلسل، كلهم يثبت التسلسل، انه ثم الخلق الحاجه هذه خلقها فلان وفلان هذاك فما شكون خلقه، واللي خلقها فما عنده بوه زاد وبوه جابوا بوه وهكذا، وادم فما شكون خلقه الى اخره، فما يثبتون هذا التسلسل نعم، لكن يختلفون في ماهيه وفي صفات الذي ليس له بدايه في عله الوجود سبحانه وتعالى. فنحن نقول انه الله، وأنا له صفة الكمال على النحو الذي ندرسه وندرسه، والفلاسفة يقولون هو المادة فيتناقضون، الدهريون مثلا يقولون هو المادة هو نفسه، يعني المادة خلقت روحها ونموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا متناقض من جهة أخرى. من جهة أن يقول هي القديم أمر حادث، قتل المادة شنية حادثة ونحن نشاهده تتحول وتتحرك هذه الحركة وهذا هذا الأشياء، هذه الأشياء هي الدليل على حدوثها. فكيف هي تكون حادثة وليس لها بداية بمعنى أن تكون هي المحدثة؟ هذا تناقض وهكذا. طيب ملخص هذا إذن أن المحصل أن المواعي التكفير هي كل جهل أو تأول يدلني على عدم قصد المخالفة من الفعل الشرع في ارتكاب الفعل، وكل خطأ إكراه أو خطأ يدلني على عدم إرادته الفعل فإكراه ينافي إرادة ذلك الفعل، وإنما حصل الفعل الفعلي لعدم وجود المندوح أو البد منه، والخطأ ينافي قصد ارتكاب ذلك الفعل أصلا فهما يكرهانه. وأدلة موانع الجهل والتأول والخطأ قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قلنا الخطأ في الفهم أو في التطبيق، الخطأ في التطبيق هو الذي نقول أنه الخطأ نعبر عنه بالخطأ، والبقية هي كذلك يلحق به الجهل والتأول في ناحية الفهم، والبقية يعني هو الإكراه الذي دليله قول الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيما تبقى ربع ساعة نحاول التمهيد في درس الحقيقة والمجاز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن الحقيقة والمجاز قلنا اللفظ إما أن يكون محتملا لمعنى واحد فهذا هو الصريح، هذا اللفظ قالوا الصريح أو المحكم أو يقال القطعي في ثبوت في دلالته، قطعي في دلالته صريح أو المحكم أو القطعي في دلالته يعني المعنى واحد. اللفظ إما أن يكون محتملا لمعنى واحد فهذا هو الصريح ويسمى النص، والقطعي في دلالته على ذلك المعنى واحد صريح، ومثال قل هو الله أحد ومحمد رسول الله وتلك عشرة كاملة. وإما أن يكون محتملا لأكثر من معنى فهنا يسمي المثبتون للمجاز وهم جمهور المتأخرين يسمون هذا المعنى المحتمل الذي وضع له ذلك اللفظ أولا الحقيقة. المعنى الحقيقي هو المعنى الظاهر والمعنى الذي يوافق كثرة الاستعمال، أو يقولون أيضا أنه الذي وضع له اللفظ أولا، وهذا أشهر التعريفات. ويسمون المعنى المحتمل الذي لم يوضع له اللفظ أولا المجاز، هو وضع له لكن لم يوضع له أولا ليس هو المعنى الأول، هذا يسمى المجاز. ومثاله لو قيل جاء الأسد فإنهم يفسرون لفظ الأسد بالسبع المعروف، إلى ذلك هو المعنى الذي وضع له اللفظ أولا مع عدم القرينة الصارفة إلى المجاز. فإن وجدت قراءة المجاز فسروا الأسد بالشخص الشجاع كما قيل جاء الأسد زيد، فإن ذكر اسم زيد يكون قرينة على إرادة المتكلم للاحتمال الآخر الذي هو المعنى المجازي، لأن زيدا من أسماء الناس لا من أسماء الأسود حقيقة. ويسمى هذا الحمل على المجاز في اصطلاحهم التأويل. التأويل في الاصطلاح ليس هو التأويل في اللغة. التأويل في اللغة يرد على ضربين، يرد بمعنى التفسير ويرد بمعنى التحقق. من الأول قول الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم علمه التأويل، وكذا يعني ما حال ذيك الآية وما يعلم تأويله إلا الله فيها المعنيين، فيها المعنيين. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل يعني علمه التفسير، وكذا يعني يستعمله عموم العرب في لغتهم. ابن جرير مثلا يسمى كتابه التفسير الجامع تفسير آية القرآن، يقول في كتابه ذلك عند تفسير لكل آية تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا، مقصود تفسير قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا. المعنى الثاني للتأويل هو التحقق كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي من قبل، كذلك قال الله سبحانه وتعالى ولما يأتهم التأويل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل، يعني لم يتحقق بعد، ولذلك كذبوا، أو ما ذكر كان من أسباب تكريبهم. المقصود أن التأويل لغة يرد بمعنى التفسير ويرد بمعنى تحقق ذلك المعنى المفسر في الحقيقة في الواقع. وعائشة رضي الله عنها يعني تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه كان يتأول القرآن، كان لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قولها يتأول القرآن بمعنى يفسره ويطبقه ويحققه في الواقع هذا التفسير. فهذا الكلام له هو ألزق بمعنى التحقق في الواقع، لأن التحقق في الحقيقة يتضمن معنى التفسير وزيادة، حق في الواقع يتضمن معنى التفسير والزيادة. وقول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله يرد بالمعنى يعني له التفسيران يعني له المحملان معا باعتبار الوقوف وعدمه على قوله على لفظ الجلالة يعني. وهذا كلام يعني يطول شرحه، لكن المقصود أن التأويل بالمعنى الاصطلاحي الحادث ولا لا إشكال فيه ولا مشاحة في الاصطلاح يطلقونه على الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لقارنة، هذا هو التأويل عندهم في اصطلاحهم. وإن كان التأويل لغة يطلق على معنى التفسير ومعنى التحقق، وليس يطلق على معنى الصرف للكلام من الحقيقة إلى المجاز، لكن لا إشكال في هذا إن صح، والعبرة بصحة هذا المسلك، معنى مسلك إثبات المجاز ومسلك الانتقال إلى المجاز عند وجود القرينة ومسلك صحة تصحيح القرينة فعلا وهكذا. إذا صح هذا فالإشكال في التسمية في تسمية هذا الأمر تأويلا، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. طبعا هناك مشاحة في الاصطلاح عندما يناقض الاصطلاح مصلحة شرعية أو يحيل الفهم الصحيح ويحصل به الاختلاط والتخليط بين المعاني، لكن هنا يعني لا إشكال مع خاصة مع التبيين، وخاصة مع عندما لا يفرز هذا ولا ينتج فهما خطأ. يعني وقتاش تكون فما مشكلة يقول التأويل هو صرف التأويل ونقصد به صرف الكلام الحقيقي إلى المجاز، وقت اللي المتلقي يفهمنا أننا نحن نقصد التفسير وذلك هو معنى التفسير مثلا أو معنى التحقق وما أشبه. أما نحن نقول التأويل اصطلاحا نقول التأويل ونسكت ونقصد به صرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز، لا يكون في ثمة مشاحة هنا. لماذا؟ إلا في حالة ما إذا تكون يعني مسألة إثبات المجاز غير صحيحة، لكن لو صح إثبات المجاز كما سيأتي فإنه لا يكون ثمة مشاحة من أجل أن هذا اصطلاح، والاصطلاح لا اشكال فيه الا بان يحيل المعنى، وهذا لم يحيل المعنى لان المتلقي لم يختلط عليه الامر. نعم شيخ، سمعت شيخ الالباني يقول التاويل يكون نقل الراجح المرجح اختيار القول المرجوح على الراجح القرين، قال هو يختار يعني التفسير والتاويل يعني اللي يؤدي الى البدعه. ممكن يقول ما الشيخ يقول ما أنا أشتحب يقول الشيخ الألباني، مو بش يقول كيف يزم يغزر الأمور بسطحية هذيك الإشكالية. هو يعني هو هذا من سوء الفهم، هو يعني صرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز معناه ماذا؟ هو تستطيع أن تعبر عنه هكذا، هو صرف الكلام من المعنى المرجوح إلى المعنى من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح صحيح، لكن هو مرجوح من حيث ماذا وراجح من حيث ماذا أصلا؟ هو مرجوح من حيث الأصل عندهم، يعني في الأصل كانت مرجوحة، يعني الحاجة كانت راجحة من حيث الأصل، هزيناها الحاجة مرجوحة من حيث الأصل، مش هي حاجة راجحة ونحن قلنا لا نحب المرجوح، نحن نحب الحاجة الضعيفة، نحب الفهم الذي لا يستقيم، لا ليس هكذا الأمر. هي نقل الكلام من ظاهره إلى باطنه أو من مفهومه من منطقه إلى مفهومه أو من الحقيقة إلى المجاز عبر كما تشاء، أو نقول حمل الكلام ونقل الكلام من المعنى الراجح إلى المرجوح لا بأس، لكن ما هو راجح في البداية فقط، في البداية راجح، انتقلنا إلى المرجوح في البداية كان مرجوحا، بعد البحث انتقل الكلام لأن النهاية هذه نهاية البحث جعل الراجح مرجوح، المرجوح راجح من إشكال أصلا، هو المرجوح من إشكال، لا إشكال أصلا، ما كانت مرجوحة يعني كانت راجحة ولد مرجوحة كل واحد الأدلة وين وصلت. بالعكس ليه مش هيك هو الاسم اسمها راجع يعني أغضب كيفش أسد لو مش عطيب المثال هو أسد نقصد به فلان أسد خطر شجاع به كي نبدأ استعملنا كلمة الأسد في الرجل الشجاع شو نسميه عملنا انتقلنا من الراجح إلى المرجوح نجم نقول هكا نجم باهي الراجح اللي انتقلنا هو شنو السبع الحيوان الى المرجوح اللي هو شكون الرجل باهي بقى مرجوح هو بالقرينة ما عادش مرجوح ولا هو الراجح اما كي قلنا الى المرجوح نقص الى المرجوح من حيث البداية كان مرجوح من حيث الاصل احسن بداية والاصل هي بيه رأيتم اشكال يعني كلام هذا متى عجيب يعني يصدر من مجمش إنسان يعني يتعلق بهذا يكون بهذا القدر من السطحية يقول لك يعني خطر كان الانتقال من كلام يعني يخالفون عقولهم العقولهم تقول هذا هو الظاهر هذا هو الراجح هذا هو الحقيقة وهم يخليه الحقيقة ويمشي للمجلس أنا أولى مش تمشي للحقيقة ولا مش تمشي للظاهر مش تمشي لللفظ مش تمشي للمنطوق ومش تمشي للعبر كيف مثلا ولا مش تمشي للمفهوم ومش تمشي للباطن ومش تمشي للتأويل ومش تمشي للمجاز عبر كيف مثلا شيء قلت تمشي للاحتمال الأول اللي سميته حقيقة أصلا سميته ظاهر أنت أصلا ظاهر في المراد يعني ظاهر يعني غالب نقول هذا من حي قبل القرينة هذا قبل القرينة كان يسمى هكذا في البداية في بداية البحث ولا إشكال أصلا ما دام القرينة العبرة بصحة قرينة أنا فعلا بصحة النقل يعني أنه ينتقل الكلام وهذا هو الذي نبحث نتبعه في شأنه نعم بدعة والله كلام يعجزني أصلا تفسيره هو أصلا ما لابد من تعريف البدعة تعريف منضبطا أصلا شنو هي البدعة أصلا بدعة في باب الاعتقاد يعني شنو هي البدعة هذه أصلا البدعة أن تخالف أربع أشياء أن تخالف النص بمعنى الأصول قطع يعني الثبوتي أن تخالف القياس الجلي أن تخالف الإجماع المتحقق أن تخالف قاعدة كلية وبعضهم يدرج بعضها في بعض ومن تخالف قطعين هم يقاربوا منهم باختصار جدا يعني أن تقول هذا الذي أول الصفات هو مبتدع يعني خالف واحد من الأربعة هو معلموش بها ما عندهمش يعني أصول الفقه المدرسة السلفية الدرجة توصل الدرجة من السطحية هم يعرفش يعني خالفه يبتدع وكهو خاطر في باب الاعتقاد هذا المعتزل تقول هكا هذا المعتزل تقول هكا تقول حاجة اسمها اعتقاد وانت خالفني فيها عندها في مبتدع ليس هكذا الصحابة اختلفوا في العقيدة قال واحد من النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه والآخر قال لهم يا رب وليت المعراج وبقي الالف والجماعة ولم يبدع بعضهم البعض هاي مش التبديع مش بالعقيدة معناته ليس العقيدة مش خاطر في باب الاعتقاد يعني ابتدع لا ليش في باب الاعتقاد انت خالف واحد قال الحنان من اسماء الله الحسنى الاخر قال لا هذا مخالف العقيدة ولا هم قالوا قيل الاخر قال له الخضر النبي والاخر قالوا لا بعض المفسرين قال هكا وبعضهم قال لا بعضهم اول بعض الصفات وبعضهم اثبتها وبقوا خيار متحابين شنو معنى يعني تأول صفة ولي مبتدع ويثبت صفة ولي سني والعكس بالعكس نفس كثير أشعرية يتعصب على ضد المثبتة مدام هو مجسامش قال كيف مجهول مخك يتعرق وما توصل مدام لا بأس مش مشكلة إلا في الآيات الصريحة القطعية اللي عندها معنى واحد كما يعني مثلا لا تقدم بين يدي الله ورسوله يجيك يقول لك يدي الله ورسوله حقيقة ما يقولوا ايش هم المحال أما لو يقولها مجسمة بالحق خاطر يولي حتى مش مجسمة خافوا معنى قطعيا يعني اللي هو التأويل هنا في المتعين لابد منه لكن هو في يديهم مبسطتين يختلفوا لا إشكال سلف اختلفوا في هذا نعم أمر بيت التعب التام والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة بعد مقام محمد الذي وعد فالذي لا يسوغ الخلاف في مثل هذا هو الذي يكون مبتدعا يعني خالف قطعيا ويسوغ الخلاف قطعي في هذه الأبواب ها؟ في على الأقل في هذه الأبواب فيها ما يختلف في سواغ فيه لكن المقصود أن الذي يقتحم العلم من دون أدواته هو الذي يخالف قطعيا وهو عدم جواز أن يقول قولا ويتعصب له في هذه الناحية على الأقل العلماء طبعا يعني يختلفون فيما بينهم وفيما منطقة دي من حفظوا عليها منطقة يختلفوا في سواغ الخلاف فيها كما مثلا آية الصفات ومثلا الكلام النفسي يعني ابن قدامة يعرض ابن عساكر مثلا يرجعش على الإسلام قالوا شبيه قالوا يقول بالكلام النفسي وأنا أرد بالسلام في نفسي لكن ذكم علماء هذكم علماء عندهم حق بشي يتشدوا في مسألة يتشد بعلم خاطر ولا كي بشي يرجع عليه بعلم وفي الاخر ما عندهم من يوصلوا ديما يمشي حتى يتشدوا على بعضهم ديما يعرفوا قدر الخلاف اللي هم فيه. لكن جي واحد عامي تو فلان مجسم وتيني بتعرف عليه اصلا الدنيا ممكن تصير والاخر يقول له انت لا انت مبتدع انت اشعري لان ما عندكمش حق باش تخوضوا في العلم اصلا تدرك العلم العلماء انت النبي صلى الله عليه وسلم العوام مش عمل لها دخلهم في المسائل هذه. قال جاء جبريل قالوا ما الايمان ما الاسلام هذيك هي يسال عنه في قبري هكا ولا ماذا يسال عنه في قبري يقول له كلام نفسي كلام الله ولا كلام لفظي يقول له يعني يديه مبسوطتين شو تقول فيها في القبر ملك القبر ملك اي السؤال شو مش يقولوا له يقول له انت اشعري ولا مش اشعري في الحديث يقول له الجمله اصلا ما العلماء هذوكم سامحني العلماء هذوكم يختلفوا العوام يقلدوا وتقليد ما غير تعصب بمعنى يكون يعني ما يدخلش في المسالك هذه في المتاهات هذه اين الله يقول انت اين الله ماكش سلفي ماكش على منهج صحيح ولكن العكس بالعكس يقول انت مجسم شنو اين الله ولكن لا اصلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل يعني لم يطرحها للعوام اصلا وعوام عصره وعهده ووقته فكيف عوام الناس الان الذين بالكاد يفهمون الكلام ويفهمون المعلومة بالضرورة بالكاد لا يجوز لهم التعصب والتعصب مبني على اقتحام العلم بغير ادواته هو في نفسه يعتقد حاجه يعتقدها في نفسه مش حاسب عليه ما دام حاجه يعني يقلد فيها من يثق في دينه وعلمه لا اشكال لكن انه يكبش فيها ويعمل عليها دروس هو عامي هو شداني دروس مش عمل اصلا كان جيه واحد يعطيه شبهه تو يدخل بعض يعني البناء بتاعه مش بناء علمي النتيجه اللي وصل لها وصلنا عن تقليد وليس عن علم وليس عن اجتهاد وليس عن تعصب وليس عن بناء كرديان جملة فهمتم فالمقصود أن التأويل هذا له معنى حادث لكن هذا الحدوث اللي معناه لا إشكال فيه لأنه من باب الاصطلاح والاصطلاح لا مشاحة فيه إذا لم ينتج عنه إذا لم ينتج عنه مخالف يعني التخليط على المتلقي ما دام لم يخلط على المتلقي فلا مشاحة في الاصطلاح وقتاش فما مشاحة في الاصطلاح في زوج حالات الحالة لا في زوج حالات الحالة الأولى أن الاصطلاح يكون توقيفيا واحد الفاتحة يقرأ فيها بالمعنى يوديني تقرأ في المعنى ذكر قال الحمد لله رب العالمين استقرأت من هي قالك لا القرآن أنا أقرأ في المعنى نجوز قال شنو غلا مشاحة في الاصطلاح هذيك معاني توقيفية لفظا حرفا بحرف القرآن لازم تقرأها كيك توقيفا تعبدا صلوا كما رأيتموني أصلي هكيك اتخذها كمسلمة تفسير هذيك الحالة الأولى اللي فهم مشاحة في الاصطلاح فهم مشاحة في الاصطلاح هذا ولا فماش فهم في الحالة ذي وفي الحالة الأخرى شنو هي مشاحة في الاصطلاح وقت اللي يستعمل كلمة يقلب بها الفهم يبدأ الناس مستقرين على الجامعة اللي هو بيت اسمه جامعة هو يقول له نسميه مش عارف نسميه دار نمشي للدار يدخل بعضهم ما عادش يفهموه خاطر الاصطلاح وتجعل من اجل التفهيم فاذا بيتعكس الصوره يولي يخلط عليهم في التفهيم هكا ولا لا فما زوج حالات اذا فيها مشاحه في الاصطلاح الحاله الاولانيه انه الاصطلاح يكون توقيفي كما الايات الحديث لا الحديث يتسم المعنى لا بأس لكن الايات والقران يعني توقيفي في حروفه والفاظه وجميع اياته والحاله الثانيه اذا ادى الى نقيض واختلال الفهم بمعنى أن يستقر الاصطلاح على أن معنى هذا هو هذا ثم يأتي إنسان ويخالف فيستعمل ذلك اللفظ نفسه في معنى آخر مخالف فيخلط على الناس فهذان هما الحالان اللذان يكون ثمة مشاحة فيهما في الاصطلاح هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك